على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن: باب التوقي بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عوف قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون أنه قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه أنه قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشية قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فنكس. قال فنذرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن يزيد بن ماجة. تركتم بعد الدرس أن نملي عليكم اسمه كاملا واسم الترميذ كاملا فلا مانع بعد الدرس إن شاء الله. يقول رحمه الله: باب التوقي في الحديث عن التوقي الحديث يعني التأكد والتأني. لا تحدث عن الرسول. باب التوقي عن الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة لا يحدثون عن الرسول. تجد أحدهم يقول: أنا منذ أن صحبت الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت، لكن ما تجد قال رسول الله. بخلاف يومنا هذا كل واحد قال الرسول وحدثنا الرسول والحديث عن ويلا وهو ماشي ويركب ويجري قال الرسول وقال. هذا دليل على أن عظمة الرسول انحلت من قلوب الناس. عظمة الرسول وهيبة الرسول والوعيد الشديد الذي جعله على من تقول عليه ما يعرفونه أو ما يفهمونه، الله أعلم. فالشاهد أن الإنسان المسلم يتوقع أن يحدث عن الرسول إلا ما كان صحيحا، ما كان صحيحا أو ابتلي وسئل وهو يعرف الجواب عن الرسول عليه الصلاة والسلام فله أن يفتي. أما أنا ماشي كل واحد ما تقول هذا الحديث كذا وهذا حديث الرسول وهذا قال الرسول وقال، هذا كله استهانة بالرسول عليه الصلاة والسلام، استهانة بحديثه. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو شيخ الأمهات الست. أبو بكر تعرفونه، عثمان بن أبي شيبة كذلك أمهات الست. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال حدثنا مسلم البطين قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال حدثنا يقول: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيت. يعني أجيه كل خميس، كل عصرية خميس، عشية الخميس بالليل أجيه. فلا سمعته يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا إلا مرة جئته مرة فوجدت فقال: قال رسول الله. وبمجرد ما تلفظ بقوله قال رسول الله يقول: أتيته وأزرار ثوبه مفكوكة. يقول فقال، هذا بالكوفة. يقول قال رسول الله، بمجرد يقول ما تلفظ باسم الرسول عليه الصلاة والسلام انتفقت أوداجه وصار يبكي انتفقت وسكت، ما عاد تكلم. ما قال الرسول يتكلم أو يجيب حديث، لكن ما استطاع أن يجيب من البكاء. يقول انتفقت أوداجه وسالت دموعه على خده وعلى صدره. يقول ثم ما يقول عاد أنني الذي أرى أن أوداجه انتفخت، عروق وجهه وعروق صدره انتفخت. أما انتفخت كثير أو قليل أو شبيه من القليل أو شبيه من الكثير، لأن أنا يقول صرت أبكي لما رأيته يبكي، أنا صرت أبكي. فلا تأكد من أوداج من عروق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يبكي على الرسول لما ذكر عليه الصلاة والسلام، لما ذكر صبوة الغرب بكى. يقول ما كان يحدث مرة واحدة إلا هذه العصرية قال رسول الله. بمجرد ما قال رسول الله بكى وشالت من دموعه وانتفخت أوداجه. أما كثير أو قليل أو شبيه من القليل أو شبيه من الكثير، لأني يقول أنا صرت أبكي برضو مثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون محمد قال حدثنا محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ منه. أنا أنس رضي الله تعالى عنه إذا حدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا. يقول ابن سيرين إذا حدث أنس عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا ثم فرغ منه قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة ما كانوا يستعملونها لما كانوا شباب الصحابة، لكن لما كبر الإنسان صاروا ينسون، ينسى لما كبر ينسون أحاديث الرسول بالضبط كما هي، فيقول أو كما قال عشان لا يزل، عشان لا يقول شيئا ما قاله الرسول، يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما روي عنه. فإذا روى الإنسان بروية فإنه لا لوم عليه، لكن إذا قال قال الرسول هذا اللوم. أما تقول روية عن الرسول روية كلمة تضعيف والله أعلم، يعني معناه أنك ما تلام حتى لو ما قاله الرسول، ما تلام روية والله أعلم، ما أدري ضعيف ولا حديث. أما إذا قلت قال فمعناه أنك قولت الرسول شيئا قد يكون ما قاله. فالصحابة رضي الله عنهم حينما كبروا كبرت أسنانهم كانوا ينسون، فيقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أنس وجابر وغيرهم فإنهم بالشباب يقول قال رسول الله ولا يبالي، لأنهم يحفظون حفظا جيد. لكن لما كبروا أنس بلغ إلى 90 سنة، أنس رحمه الله ورضي عنه جلس 90 سنة وحي، وكذلك جابر 74 سنة، يعني تخلفوا تخلفت أسنانهم وتخلف موتهم حتى أدركهم التابعين وتبع الأتباع، أدركهم التابعون وتبع الأتباع ورووا عنهم، فصاروا يتحرجون من النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون أو كما قال. هذا اللي ينبغي لأهل زماننا، نقول قيل أن الرسول كان كذا وكذا، أو تنص الحديث وتقول أو كما قال عليه هذا الشيء، لا أكذب على الرسول وأطيح بإثم كبير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة كما ترون، يعني محمد بن بشار متابع لمحمد بن جعفر غندر، يرويان عن شعبة. عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر يرويان عن شعبة، واحد متابع للثاني. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى قلنا لزيد بن أرقم الصحابي الجليل حدثنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كبرت أسناننا ونسينا الحديث عن الرسول، والحديث عن الرسول شديد ما نقدر نتكلم فيه، أسناننا كبرت وصلنا إلى الشيخوخة، والحديث شديد عن الرسول، حفظه شديد عن الرسول، ولا نستطيع نقول على الرسول شيء نسيناه، قد ننسى ونقول على الرسول شيئا ما قاله، وهذا شيء شديد جدا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو النضر عن شعبة عن عبد الله بن ابي السفر انه قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر رضي الله عنهما سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم صاحب الجن قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر قال عن الشعبي عامر قال حدثنا قال جلست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث. يقول الشعبي جلست ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله سنة كاملة فما سمعته يذكر حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما سمعته تورع وتقوى، ولا يمكن يقول قال رسول الله لأنه قليل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يحدث إلا إذا سئل، إذا سئل ويعرف شيء عن الرسول قاله، ما سئل ما يحدث، ما يقول شيء عن الرسول ولا يقول قال الرسول. إذا سئل وصارت المسألة مهمة ولا ويجب أن يجاب عليها أجاب من سأله، وإلا فلا يبدأون الكلام عن الرسول بأن يقول قال رسول الله والناس ما سألوه ما يقول هذا ابن عمر وغيره حتى ابن عباس وحتى كل أحد من الصحابة لا يقول قال الرسول وهو ما سئل، إذا سئل أجاب بما يعرف عن من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. رحمه الله. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس النبي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن ابن طاووس عبد الله عن طاووس أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول عبد الله بن عباس إن كنا نحفظ الحديث عن الرسول حفظا، يعني لو قال سائل اليوم قال الحديث الحمد لله بين يدينا كلها أحاديث الرسول الصحيحين وغيره كلها بين يدينا أحاديث الرسول، ليش ما نقول عن الرسول؟ أي الحفاظ وأي اللي يقرأ بالكتاب أيهم أحسن؟ اللي يحفظه على صدره سنة الرسول كلها يحفظها على صدره، أيه اللي يقرأ بالكتاب؟ الحفظ أفضل ما في شك، إن الحفظ عن الرسول حفظ أحاديث الرسول على صدرك أفضل من كون يأخذ كتاب وقرأه. الكتاب بشر قد يزل وقد يزل، لكن أنا أحفظه عن الرسول من فم الرسول آخذه وأحفظه على صدري ومع هذا ما أتكلم فيه، هذا الورع وهذا التقوى. يقول كنا نحفظ الحديث عن الرسول فما لفم يقوله لنا عليه الصلاة والسلام، وأما الآن ركبتم الصعب والذلول تقولوا قال رسول الله وقال رسول الله وقال رسول الله، هيهات هيهات، وين كنا نحفظه من فم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نقول قال إلا من سأله، وأما الآن أنتم قال الرسول قال فهيهات هيهات، راح الحفظ راح ما تحفظونه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشافعي عن قردة بن كعب أنه قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له سرار فقال تدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوا لمن شاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم عزيز كعزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم فقالوا أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مجالد قال عن الشعبي عامر قال عن قرزة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب يقول بعثنا عمر رفقة معهم قرزة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، بعثهم عمر بن الخطاب في خلافته إلى الكوفة، قال ثم مشى معهم إلى سرار نسميه السرار عند اللي سوت الحكومة الآن ممشى في سفلته حتى يطلع مسافة الله أعلم 200 كيلو أو أقل أو أكثر نسميه السرار حنا، وإن سميته سرار ما في لزوم. فالشاهد يقول إنه مشى معنا عمر بن الخطاب وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه، ثم مشى معهم حتى بلغ السرار، لما بلغ السرار وقفوا قالوا يا أمير ليش مشيت معنا؟ قال هو سألهم أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا يا أمير تودعنا ولأن أصحاب الرسول ولأن من الأنصار. قال إنما يعني ما قال لا ولا إيه ما رد كبتهم، قال إنما مشيت معكم لأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولتحفظونه في هذا المكان وتذكرون أني مشيت معكم وحدثتكم بهذا المكان، إنكم تقدمون على أناس القرآن في صدورهم لا يقرؤون القرآن في صدورهم كأزيز المرجل، يصيحون ويبكون القرآن في صدورهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، تقدمون على هؤلاء يقرؤون القرآن ويحفظونه وكأن القرآن يهز من البكاء كأنه هزيز مرجل صدر الإنسان كأنه قدر يفور وهو يتلو القرآن ويبكي. ساعة تستخدمون على هؤلاء فيسألونكم إذا قدمتم قالوا هذا أصحاب محمد أصحاب محمد أصحاب محمد فأنكم فرطين أتيتهم فلا تحدثوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء إلا ما سمعتموه منه صحيحا لا تحدثوا عن رسول الله شيء لأنهم يقولوا أصحاب محمد حدثونا حدثونا يمدون إليها إليكم أعناقهم وهم حفظة القرآن صدر الإنسان كأنه قدر يفور لا تحدثونهم إلا ما كان عن الرسول حقا ألا تحدثونهم حد حينئذ إذا حصل جواب فلا تحدثونهم وإن حصل سؤال وتعرفونه تحدثوهم وأنا شريككم في الأجر رضي الله عنه أرضاه رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد أنه قال سمعت سعد بن مالك رضي الله عنه من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبي سعيد الأنصاري قال واسمه سعد بن مالك يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا السائب بن يزيد قال سعدت سعد بن مالك رضي الله عنه قال سعدت سعد بن مالك ابن سنان هو أبو سعيد الخدري الظاهر أو سعد ابن أبي وقاص كلهم يسمى سعد بن مالك الظاهر أنه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أقول صحبت سعد بن مالك بن سنان اللي يسمى يكنى أبي سعيد الخدري من المدينة إلى مكة فما سمعته يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة ما يمكن يحدثوا عن رسول شيء إلا إذا سئلوا وعنده جواب له أجابوا وإذا سئلوا ولا جواب عندهم ولا حفظوا شيء عندهم قالوا الله أعلم فسئلوا وصار عنده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب أما يبدأ الكلام قال رسول الله يحدث الرسول لا يقرؤون القرآن نعم يقرؤون القرآن وهو ماشي وراكب ومتجع وكل يقرؤون القرآن لكن حديث الرسول لا ما يبدأ بقوله قال الرسول ما يبدأ إنما إذا سئل وابتغل بالمسألة وعنده جواب أجاب ثم سكت يقول فصعدت من المدينة إلى مكة فما سمعته يقول قال رسول الله نعم. باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التغليظ في تعمد الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه إلى جهنم من تعمد الكذب على الرسول وقال قال رسول الله يكذب مقعده في جهنم نعوذ بالله. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك وهو القاضي قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ. ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تعمد علي كذبا من تعمد علي بالحديث كاذب فليتبوأ مقعده من النار. لا شك أن اللي قال رسول الله وهو الرسول ما قاله عامدا ويدري أن الرسول ما قاله ويدري أنه كاذب على الرسول فليتبوأ مقعده من النار نعوذ بالله لأنه وضع له مكان في النار فليتبوأ مقعده من النار يعني يطيح فيه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر واسماعيل بن موسى واسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك قال حدثنا منصور بن المعتمر قال الربعي بن حراش الربعي بن حراش قال حدثنا علي بن ابي طالب علي رضي الله تعالى عنه انه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فان الكذب علي يولد النار. يقول علي رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما لا تكذبوا علي فان الكذب علي يولد النار. لا شك تبوأ مقعده يعني تبحبح المقعد في جهنم في الحديث الاول فليتبوأ يعني تبحبح مقعده في جهنم. وهنا الكذب علي يولد النار وعلي شاهد لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. فما اتفق عليه الصحابيان تقول شاهد وما اتفق عليه التابعين تقول شاهد لنا متابع له. التابع تقول متابع والصحابي تقول شاهد للصحابي الثاني. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك رحمه الله قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ. يقول حسبته يقول صحيح يقول أنس حسبته قال متعمدا يعني من كذب علي جاء بحديث كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبالرمح هنا شيخ المسلم فقط محمد بن رمح هنا اللي هنا شيخ لابن ماجه وشيخ لمسلم فقط. قال رحمه الله حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو خيثمة زهير قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو الزبير أحمد بن الزبير قال أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. نعم. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ. يقول جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يتبحبح مقعده. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بش عن محمد بن عبد عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احاديث رواها الصحابه رضي الله عنهم عن الرسول ان الكذب على الرسول شديد جدا وان الانسان يضع له مقعدا في جهنم تبحبح فيه يضع له مقعد اذا كذب على الرسول متعمد. لكن لو كذب عليه ساهي او جاهل او غافل قد يقال انك اخطأت في هذا ويمكن تعذر. لكن مقعد لا المقعد اذا كان كاذبا وهو يرى انه كذب على الرسول فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن اسحاق عن معبد بن كعب عن ابي قتاده رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر اياكم وكثره الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا او صدقا ومن تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا معبد بن كعب قال حدثنا أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب على هذا المنبر فقال نعم إياكم وكثرة الحديث عني إياكم يحذر الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة عن الكذب على إياكم وكثرة الحديث عني إياكم وكثرة الحديث عني لا تكتبوا الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وثم قال فمن قال علي فليقل حقا او صدقا. قال علي فليقل حقا او صدقا، ومن كذب علي فليتعامدا فليتبوى مقعده من النار. ومن تحول علي ما لم اقل فليتبوى. تحول علي ما لم اقل فليتبوى مقعده من النار. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت للزبير بن العوام: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال: أما إني لمفارق منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار بن دار عن محمد بن جعفر عن شعبة قال عن جامع بن شداد عن جامع بن شداد قال حدثنا عامر بن عبد الله عامر بن عبد الله ابن الزبير قال عن أبي عبد الله بن الزبير يقول إنه سأل أباه الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال عبد الله لأبيه: يا أبتي لما تحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ابن مسعود وفلان وفلان؟ قال: يا أبتي يا ابني، والله ما فارقته منذ أسلمت. الزبير بن عوام رضي الله عنه يقول: والله ما فارقت الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت، ولكني نعم ولكني سمعت منه كلمة يقول ولكني سمعت منه كلمة نعم ولكني سمعت منه كلمة يقول نعم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده. ولكني سمعت منه كلمة يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وأنا ما قد لا أحفظ الحديث قد أقوله، وهذه الكلمة منعت الزبير وغير الزبير من كثرة الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسير عن مطرف عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسير قال عن مطرف بن الشخير قال حدثنا عطية بن سعيد العوفي أضعف خلق الله بالحديث قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول أبو سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدثني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من حدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنه كذب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى محمد قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى الأبو عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله نعم. من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين جائز هذا أو أحد الكاذبين، يعني الكاذب هذا والكاذب هذا، يعني مثل الأسود العنسي ومثل سلمة اللي في اليمامة اللي قتله أبو ذر مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي، هؤلاء الذين صاروا كذابين فهو أحد الكذابين اثنين أو الكذابين في الجمع جائز هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع آون وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدثني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال ثم حول فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حدث عني حديثا ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من روى عني حديثا يروي يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. يقول شعبة قال عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بمثل الذي مضى بمثل حديث سمرة بن جندب يعني علي وسمرة اتفقا على متن الحديث. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن وكيع حدثنا سفيان عن وكيع لا وكيع عن سفيان وكيع نعم حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت يزيد بن أبي ثابت قال ميمون بن أبي شبيب قال حدثنا المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب يرى يفهم أنه كذب ويعرف أنه كذب فهو أحد الكاذبين يعني تشديد وتغليظ أنك لا تقول على الرسول شيء وأنت تعلمه. معنى هذا أن الجاهل والعامي والأشياء اللي ينقل يجب أن لا ينقل شيء لكن اللي يدري أنه ما هو عن الرسول يقول قال الرسول عشان غرض من أغراضه يقول قال الرسول الله علشان غرض من أغراضه يمشيه وهو يرى أنه كذب يرى يقول لا كذب الحديث هذا في عقيدة نفسه أنه كذب يدري أن الرسول ما قاله لكن يمشي غرض من أغراضه أما عند ملك ولا عند فلان ولا عند أمير ولا عند المشي غرض فيكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أحد الكاذبين والكاذبين تعرفون مصيرهما إلى جهنم الأسود العنسي وساوى أبو مسيلمة الكذاب واتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن زكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن الزبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع أنه قال سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعدنا موعظة بليغة وجلت من القلوب وزرفت من العيون فقيل يا رسول الله وعدتنا موعظة مودع فأهد إلينا بأهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. يقول ابن ماجه رحمه الله الحث على اتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول حدثنا عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء، عبد الله بن العلاء قال حدثنا يحيى بن أبي المطاع، يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن ساري. يقول سمعت العرباض بن ساري رضي الله عنه يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قام فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطيبا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها. يقول قعدنا نبكي، جميع الصحابة رضي الله عنهم يبكون لأنه صور لهم القبر وصور جهنم وصور العذاب وصور ما يصلون إليه فيما بعد ذلك، صور كل شيء سيحدث. فقالوا يا رسول الله إنك وعظتنا موعظة كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله تعالى وتقدس والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، يعني إن تأمر ولو عبد حبشي صار أمير عليكم اسمعوا وأطيعوا. ثم قال نعم وسترون من بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. بإجماع أمة محمد أن عمر من الخلفاء الراشدين، أن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، إجماع أمة محمد أنه من الخلفاء الراشدين. ومن بعد هؤلاء الخمسة ليس في خلفاء راشدين يقتدى بهم. راحت الخلافة التي أخبر الرسول عنها، الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ اللي بعد الأنياب هنا من تحت مغطيها البراطم تغطيها، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع الإرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعدة مودع فماذا تعاد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن بشر، اسماعيل بن بشر وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة بن حبيب قال عن عبد الرحمن بن عمرو قال أنه سمع العرباض بن ساري رضي الله عنه يقول إن الرسول قام فينا خطيبا فوعظنا موعظة موعظة وجلت من القلوب كما مر وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع كأنك تودعنا تذهب إلى الآخرة. فقال ولكن أوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبدا حبشيا. السمع والطاعة اسمعوا له، لأن الخلاف على ولي الأمر شر، الخلاف على ولي الأمر والرأي الشين على ولي الأمر شر. فإذا كان عندك نصيحة فانصحه الإنسان، إذا كان عندك نصيحة لولي الأمر ورأيت أنه خالف بشيء من أمور ترى أنها ليست من الشريعة انصحه سرا، انصحه كذا، اتصل به تلفونيا، انصح ولي الأمر. وإن كان عبدا حبشيا اسمعوا وأطيعوا ولا تخرجوا على ولي الأمر، لأن الخلاف شر، الخلاف على ولي الأمر أو الخلاف بينكم في المذهب أو في العقائد شر، والأحزاب شر. لا شك أن الأحزاب في الدولة شر، لا يجوز هناك أحزاب، وإنما حزب واحد حزب الله يكفي، خلاص كافي. فإذا تأمر عليكم فاسمعوا وأطيعوا وإن عبدا حبشيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم قد تركتكم على المهجة إني قد تركتكم على المحجة، المحجة الطريق الواسع النير اللي مثل الشمس، مثل الشمس بياض ليلها ونهارها سواء، هذه المحجة إذا سلكتموها وجدتم الرسول على الحوض عليه الصلاة والسلام، وجدتم الرسول على منبره اللي خطب عليه على الحوض يستقبل أمته عليه الصلاة والسلام، تركتكم على المحجة البيضاء الطريق، المحجة هي الطريق اللي تمشي فيها الإنسان مثل الشمس واضحة مثل الشمس، ليلها كنهارها ما فيها ظلام، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الخلفاء لا يشك مسلم أنه أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ثم لا خلافة بعد ذلك ملكا عضوضا، لأنه قال 40 الخلافة 40 سنة ثم يكون ملكا عضوضا. فالشاهد قال: ترون اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. فإنما المؤمن كالجمل الأنف، والمؤمن لين هين كالجمل الأنف، تحطه في جهة الأنف يعني حتحط حبل خشمه وتقوده يقود، جمل منقاد مريض مذلل، فالمؤمن كذلك، يقول يا فلان امشي كذا وكذا، يقول سمع طاعة ويمشي معك، قال الرز ما يخالف ولا يجادل ولا يذل، تقول له هذا الطريق، يقول له مرعى سمع طاعة ثم يمشي معك. المؤمن كالجمل الأنف اللي حطيت حبل بأنفه ثم تقوده فينقاد معك، حتى لو طفل الجمل اللي ذلله الله ينقاد حتى مع الطفل، فإنه كالجمل الأنف اللي وضعت حبل بأنفه ثم تقوده، فالمؤمن كذلك. المؤمن يا فلان هذا الطريق الصحيح، يا فلان يقول معك سمع طاعة يمشي معك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عبد عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعدنا موعدة بليغة فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح، عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد، ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان، خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو، عبد الرحمن بن عمرو قال قال عن العرباض بن ساري، عن العرباض بن ساري رحمه الله ورضي عنه، يقول ان الرسول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يقول صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ثم انفتل إلينا، يعني انصرف إليهم ثم قام خطيبا فقال نعم، مثل الحديث الأول، يقول مثل الحديث الأول أنه خطب عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الصبح، انصرف إلى الناس وثم خطبهم خطبة بليغة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، القلوب يعني وجلة صارت تهتز القلوب والعيون صارت تدمع حتى وصل. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك تبي تفارق الدنيا، لكن أوصنا هذه الخطبة معناها أنك ستفارقنا، لكن أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، اسمعوا وأطيعوا. فالخلاف شر لا شك أن الخلاف شر، اسمعوا وأطيعوا ولا فإنه سيأتي. نعم يقول بمعنى الحد يعني سيأتي يختلف، سترون اختلافا كثيرا، سترون يأتي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام اختلافا كثيرا، فإياكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. من أراد أن يكتب محمد بن يزيد بن ماجة نسبا، وقزويني سكنا ووطنا، كذلك تلميذه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني أيضا، بن سلمة هذا النسب إلى بن سلمة نسب، ثم قزويني سكنا ووطنا. أما ابن ماجه فمات هو وأمهات الست سوا سوا إلا النسائي فإنه تعدى الثالثة القرن الثالث ومات بإحدى عشر 311 وابن جرير 311 وابن خزيمة 311 ماتوا بسنة واحدة والله أعلم. أو تجد ابن ماجه كثير من العلماء يرون أن الموقع هذا المعلق هو المبارسة سنة ولا مكتوب ظلم أخون قد ظلم يا الله ذكرنا نصبا الخزويسا علي بن إبراهيم بن سلمة بن الخزوين أيضا سنة ووطن علي بن سلمة الأول اللي هو الإمام مات سنة 75 علي بن سلمة نوى عن محمد بن إدريس الرازي صاحب الجرح والتعديل وروى عن إسحاق بن راهويه وروى عن كثير التلميذ نفسه يعني نجيبنا روايات ويسكت شيخه في الكتاب هذا وظنكم رأيتموه وبكرة بيجي يسكت شيخه ويجيب الرواية عنه ويروي عن إسحاق ويروي عنه إذا هو يعني روايات وضقت في الظلام الكتاب تحت اسم المعلم هي تبي سعيد العوفي ما عبقت الله عيد العوفي يروي عن أبيه ما هي مشكلة يروي عن أخيه عباد ما هي مشكلة يكون يروي عن جده ولا روى ولا روى أبو عجل هذا رجال لا بشوف نسبه إلى فين نسبه خمس فعز قصر وقضي خمس فعز مرة صره بن حجر بالتحديث قلت لي هذا عن الحديث أتوه ذلك بس طرح الحديث أنا تبدأ نتبدأ